ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. يعني قراءة القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تدبر الفهم، استنباط المعاني وما يجب من العلم والعمل. نعم، أحسن الله عليكم. قال: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثني عمي جرير بن زيد أنه سمع تبيعا يحدث عن كعب قال: إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل ويتفقهون لغير العبادة ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون جلود الضأن وقلوبهم أمر من الصبر فبي يغترون أو إياي يخادعون فحلفت بي لأوتحن لهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال: أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني قال عن هرم بن حيان أنه قال: إياكم والعالم الفاسق. فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ قال: فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت به إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضلون. بارك، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أئمة أهل السنة والجماعة من العلماء المعلمين ومن المتعلمين يتناقلون كلمة جامعة وحكمة بينة، يقولون: إنما يراد من العلم الخشية، يراد من طلب العلم خشية الله جل وعلا. أظهر شيء لخشية الله جل وعلا هو العمل بالعلم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخليقة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جعل الله وإياكم من أئمته. وقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله تعالى وبشرعه وبما يرضيه ويرفع الدرجة لديه وما يسخطه ويسبب إهانته وعقوبته هم العلماء، ولذلك يكونون دائما على حذر. كل ما سمعتم من الآثار التي أوردها الدارمي رحمه الله في هذا السياق تدل على هذا، على أن خشية الله تعالى هي العلم، هي العمل بالعلم. ولا يسمى الإنسان عالما إلا إذا عمل بعلمه لله جل وعلا. والخشية هي خوف السر فيما بينك وبين الله عز وجل، ولهذا وصف العلماء الربانيون بأنهم لا يغمطون من تحتهم ولا يمارون ويخاصمون من فوقهم ولا يأخذون على علمهم ثمنا، يبذلونه لله جل وعلا إظهارا للحق وهداية للخلق وطمعا في رفعة الدرجة عند الله عز وجل. ولهذا ذكر الله عز وجل أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين بالأوصاف العظيمة، إذا يتلى عليهم القرآن يخرون الأذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوعا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وينون لله واليوم الآخر أمرهم معروف ونهاهم عن المنكر وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وأثنى الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مجاهدون في سبيل الله ولا يخون لهم مثلا يحبهم ويحبونه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم يعني طلبوا العلم لله تبارك وفهموا العلم على وجهه وعلموا المراد به وعملوا به لله تعالى فكانوا إذا رؤوا ذكر الله جل وعلا كانوا نعم الأسوة والقدوة وخير عباد الله من إذا رؤي ذكر الله جل وعلا لما هو عليه من الهدي والسمت والعبادة والوقار والذكر وسلامة الصدر ومحبة الخير للناس وبيان العلم في كل مقام بحسب الحال ولمستحقه وبالأسلوب المناسب فهم في شغل هم في علمهم في شغل أشد من أهل الدنيا في انشغالهم بدنياهم ولهذا يمضون عشرات السنين في الطلب ثم عشرات السنين في التعليم حتى يعجزوا ويكلوا بأبدانهم لتقدم السن وتوالي المرض وغير ذلك فيؤدون الأمانة على أحسن وجوه وأكملها ويؤهلون من بعدهم ليقوم بمهماتهم فكانوا على منهاج واضح السابق يهدي اللاحق واللاحق يقتدي بالسابق وعلى وتيرة واحدة على علم صحيح واعتقاد حق وقول سديد وعمل صالح وخلق حميد ويعنون بمكارم الأمور ومعانيها ويبتعدون عن أراذلها وسفسافها هكذا هم في جهاد مع أنفسهم مستمر ومتواصل على العمل بالعلم فيما بينهم وبين الله جل وعلا فيما بينهم وبين الخلق ويعطون الناس من العلم ما هم بحاجة إليه وبالأسلوب المناسب الذي يفهمونه ولا يحدثونهم بما لا يعقلون ويعرفون حقوق أهل العلم عليهم الأكابر ويعرفون حقوق ولاة الأمر عليهم ويعرفون حقوق الوالدين والأرحام والأقارب عليهم ويعرفون حقوق الجيران ومن لهم به صلة عليهم ويعرفون حقوق من يلقون في طريقهم ذهابا وإيابا عليهم فيجتهدون في أداء كل حق إلى مستحقه وعلى قدر الحال ما تقتضيه الحال وعلى قدر الحاجة والأسلوب المناسب ولذلك لا يخاصمون الأكابر ولا يغمطون الأصاغر ولا يأخذون على علمهم ثمنه. كانوا جماعة من كبار المشايخ رحمه الله وإياهم يأتون اجتماعات الهيئة هي كبار العلماء مناقشة ما يقدم من بحوث واتخاذ ما يلزم من قرارات وغير ذلك وإذا أعطوا المكافآت على هذا مع أنه أمر متخذ من ولي الأمر من بيت المال ولا فيه منه ولا شيء يترفعون عنه حتى عن الكلمات اللي في البرامج الإذاعية والإعلامية وغيرها لا يأخذون على هذا شيئا أبدا، إنما يريدون إيصال العلم إلى الناس وبذل العلم حتى أنهم يخرجون من المستشفى إلى العمل على طول، يراجعون المستشفى لمراجعة الأطباء ومتابعة علاج الأمراض وهم في مهمتهم التعليمية التي كلفوا بها. فهكذا، وآية الفقه في الدين الخشوع، الخشوع في العبادة، الإنسان في صلاته يكون حاضرا بين يدي الله عز وجل ويعلم أن الله تبارك وتعالى أمامه، يقرأ القرآن بتدبر ويثني على الله ويذكره الذكر المشروع في كل ركن بعناية وحسن اختيار، ويأخذ ما ثبت من السنن بهذا تارة بهذا تارة، ويلح على الله عز وجل بالدعوات، وليس له شغل إلا الصلاة، حتى أنه يجعل الدنيا مع الحذاء خارج باب المسجد ليس داخل باب المسجد. هذا منهجهم رحمهم الله تعالى وإيانا، وألحقنا بهم في العلم النافع والعمل الصالح والمكان الكريم العالي عنده. سم الله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وإيانا في كتابه عمدة الأحكام كتاب القصاص عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده في من فمه فوقع القصاص. القصاص النفس بالنفس والعين بالعين. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإيانا في شرحه: الفحل يعني من الإبل، والثنايا هي الأسنان اللي في مقدمة الفم. نعم. صلى الله عليكم. هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه في الذي عض يد أخيه حتى نزع يده من فمه فسقطت ثنيته، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنها هدر، أيدع يده في فمه يقضمها كما يقضم الجمل، فأهدر ثنيته. هذا يفيد أن الإنسان إذا عض أخاه وانتزع المعضوض يده فسبب سقوط شيء من العض يكون هدرا، لأنه ظالم ما له دية، لأنه هو المعتدي، العض هو المعتدي، ولا يمكن المعضوض أن يقره على عضه حتى يتلف يده، ينزع، لو نزعه وتسبب في شيء نتيجة النزع فهو هدر لا قيمة له لا دية له. نعم. صلى الله عليكم. لأنه ظالم، والظالم لا يستحق العوض عما جرى بظلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما له حق القصاص، سقط لنا أسقط حقه بالاعتداء والظلم. نعم. صلى الله عليكم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل أي الجمل، اذهب فلا دية لك. هذه عقوبة له على عدوانه وظلمه، وهكذا لو أمسكه ظلما وعدوانا فدفعه حتى سقط فمات بسبب ذلك لا شيء عليه، لأنه هو المعتدي بسبب ظلمه لأخيه وعدوانه عليه. فالحاصل أنه إذا كانت الجناية بسبب الدفاع عن إنسان مثل دفاع الصائل أراد أن يقتلك فامتنعت منه فقتلته، أو أراد أن يتعدى على أهلك بالزنا وغيره فدفعته بالقتل إذا لم يندفع إلا بالقتل، وهكذا بالكلام والوعيد، فليس له قصاص لعدوانه وظلمه إذا ثبت، مثلما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم سن هذا الذي اعتدى والمعتدي في حكم الصائل. لكنه يبدأ بالأدنى ثم الأشد، لو صار فيه دفاع ما يتعمد قتله أول شيء، يخيفه ويجعل الدفاع في أطرافه وغير ذلك. نعم، كونه اقتحم عليه بيته أو حاول انتهاك عمه، هذا يدل على الجناية، تعمد الجناية والعدوان والظلم، هذه من المسائل العويصة في التحري فيها. نعم، صلى الله العافية. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا من نصوص الوعيد، تمر كما جاءت، فإنه أبلغ في الزجر. وإلا فهو إذا مات على الإسلام منتهاه الجنة ولو عوقب بجنايته ما شاء الله لتطهيره من رجس جنايته. هذا مثال على عقوبة الانتحار، أن الإنسان الذي يقتل نفسه يكون الله عز وجل ساخطا عليه ويكون مستوجبا لعقوبة الله جل وعلا، لأنه ما يفعل هذا الفعل إلا وقد غاب عنه إجلال الله جل وعلا وقرب منه سوء الظن بالله جل وعلا، فتصرف تصرف من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وإن كان في حالة حرجة، لكن ما يقدم على قتل نفسه، لأنه كلما اشتد الكرب قرب الفرج. الله تعالى قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فدل ذلك تكرار العسر بالألف واللام في الآيتين، تكرار اليسر في الآيتين، على أنه ما من عسر إلا مسبوق بيسر وملحوق بيسر، أن المرء ينبغي له في جميع الأحوال أن يحسن الظن بالله تعالى وأن يتحرى الفرج، كلما اشتدت الأمور ساءت يكون ظنه بالله تعالى أحسن ورجاؤه أصدق. أما أنه يقدم على الجناية على نفسه بما يقتضي الموت، كأنه اعترض على قدر الله تعالى وأجله الذي كتبه الله له ولا يدري عنه، فلذلك استوجب هذه العقوبة الغليظة الوعيد: حرمت عليه الجنة. في الحديث الآخر: له النار. في الحديث الثالث: أنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقدم على الانتحار إلا لأنه أساء الظن بالله جل وعلا ونسي السؤال في القبر ويوم القيامة وأهوال القيامة وخطر الجناية التي قام بها، استصغر الجناية واستصغر عقوبتها وأظهر السخط على قدر الله وعالج نفسه بمعصية الله، فهذا يدل على عظم الجناية. وكان من أحد الناس من أسلم ونشبت معركة بعد إسلامه فقاتل في سبيل الله وهو ما تفقه في الدين، ما تمكن يعني ما امتدت حياته، فأصابته جراحة شديدة مات بها شهيدا، لكنه لحداثة عهد بالإسلام وشدة ما أصابه من الألم وجهله بالأحكام قطع براجمه أصاب يديه، فرآه أخوه في المنام وإذا هو في الجنة في حالة حسنة غير أنه مخفي يده ما أظهرها التي قطع براجمها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يعني، هو سأل أخاه في الرؤيا مالك يعني ليش أنت مغطي يدك، قال إني لقيت ربي تبارك وتعالى وإنه غفر لي، وقال لكن لن نصلح منك ما أفسدت. وهذه موعظة للعباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه أخبر النبي برؤيا اللهم وليده فاغفر، فرآه مرة أخرى وإذا هو على الحياة الحسنة قد أظهر يده على أحسن. نعم. السلام عليكم. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه ويقال جندب بفتح الدال وجندب يعني بالوجهين. نعم. السلام عليكم. وجندب بضم الدال لغتان، يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان فيما كان قبلنا رجل به جرح فلما آلمه جزع فأخذ سكينا فقطع يده فما رقأ الدم حتى مات، فقال الله عز وجل يعني استمر نزف الدم حتى مات وليطرف من الجسم لكن بتولي بالنزيف. نعم. صلى الله عليكم. فما رقأ الدم حتى مات، فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. كأنه يعني استعجل الموت وما علم القدر، ما يدري وش اللي في قدر الله لكنه استعجل الموت، فهو هذا نوعا من الاعتراف على القدر انه ما يدري ماذا كتب الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا يفيد ان الذي يقتل نفسه متوعد بالنار نعوذ بالله، فلا يجوز للانسان الذي فيه مرض في بطنه او في يده او في راسه لا يجوز ان ينتحر، يعالج، يسال ربه العافيه. يعالج يعالج صلى الله عليكم. يعالج يعالج يعالج يتحرى الاسباب الطبيه والشرعيه طلبا للعافيه مع الدعاء. نعم. صلى الله عليكم. يسال ربه العافيه ويصبر ويتحمل حتى يفرج الله حتى يشفيه الله او يموت دون ايذاء منه، اما ان ينتحر فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم ناس من عقل الحدود يعني التي نهى الله عنها حيث أن الإنسان يتعدى ما نهى الله عنه ويجري بفعل ما نهى الله عنه على نفسه مثل هذا الذي حز يده فنزفت حتى ما مثل ما يذكر من هذا هؤلاء الذين تصرفوا تصرفا جافيا ظالما قاسيا فعوملوا بمثل ما يتصرفوا لأنه أحسن إليهم وقابل الإحسان بأبلغ الإساءة نسأل الله العافية والسلامة. العلماء رحمهم الله علماء الفقه صنفوا الفقه بطريقة بديعة جدا إنهم لما تدبروا نصوص الوحيين ما بلغهم من نصوص الوحيين رأوا أن أهم المهمات ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وغيبه أن يصور الإيمان ما يتعلق بالاعتقاد ورد شبهات الإلحاد والشرك والكفر فأفردوا هذه في الجملة بمصنفات خاصة سموها التوحيد السنة العقيدة الإيمان كل نختار لمؤلفة عنوان يدل على هذا المضمون بعضهم جعلها مقدمات للكتب يجعل الباب الأول أو الكتاب الأول فيما يتعلق مسائل الإيمان وبعد هذا يعني هذه أركان الإيمان بعد هذا رأوا أنه أهم شيء شرائع الإسلام الظاهرة التي يشترك فيها وإن كانت عامة لكن يشترك في أدائها فصنفوا الفقه بدأوا بالصلاة ثم الزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله تعالى ثم الصوم لأنه عبادة حولية ظاهرة جماعية ثم الحج لأنه عبادة عمرية وما زاد فهو سنة وبعضهم ألحق بالحق بالحج الجهاد في سبيل الله لأنه نوع من الجهاد بالنفس والمال والدعوة وإظهار شعائر الملة ووحدة الأمة وفيه إغاظة لأعداء الملة فجعلوها على التوالي قدموا الصلاة أولا ثم الزكاة بعدها ثم الصوم ثم الحج وجعلوا آخر شيء الجهاد في سبيل الله لأنه يجمع بين الجهاد بالنفس وبالمال وبالعلم والدعوة والأسوة الحسنة وإلزام من رفض الحق بعد قيام أدلة وبراهينه بطاعة الله عز وجل رحمة به وشفقة عليه ليكون من أهل الجنة ولا يكون من أهل النار. جعلوا العبادات هي أول كتب الفقه، ونظروا في العبادات وإذا أهمها الصلاة كما سبق، فنظروا في أهم شرائط الصلاة وإذا هي شرطان: الأول الوقت، والوقت الله تعالى هو الذي يجريه ويصرفه، ما هو بوسع ابن آدم، بوسع ابن آدم الموافقة تحري الوقت فقط. والثاني الطهارة، فكتبوا جعلوا أول أحكام الصلاة بعد التعريف الطهارة، أحكام المياه باعتبار تنوع مصادرها وباعتبار الطوارئ عليها المؤثرة فيها باعتبار ما يخرجها عن مسماها من الطوارئ. ولذلك تكلموا عن المياه وأن الأصل في الماء الطهارة، وأن الماء طاهر في نفسه وطاهر لغيره فهو طهور كما أخبر الله عز وجل من جميع مصادره، وأن الطوارئ عليه لا أحوال، فإما أن تغلبه فتؤثر فيه بحيث أنه تنجسه أو تخرجه عن مسمى ولو كانت طاهرة كالزيت والشاي واللبن وغير ذلك والبوية وغير ذلك. فمنهم من جعل هذا مسمى الطاهر اللي هو طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، والآخر النجس، والحقيقة أن الطاهر هو الماء المغلوب على نفسه أنه لا بحث له في الطهارة، وإنما بحثه في الأشربة ونحوها من الاستعمالات. ثم بعد ذلك ذكروا المعاملات لأنها وسائل طلب الرزق بالحرف والتجارة والزراعة وغير ذلك. الله تعالى قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض، ففضلوا التجارة على الزراعة لأن الله بدأ بها تبارك وتعالى. طيبات ما كسب، كلاهما أساسها التوكل والثقة بالله جل وعلا. ثم ذكروا بعد هذا موضوع النكاح ومتعلقاته، لأن الإنسان إذا استغنى قادر على أن يتزوج وينفق وكذا وكذا وكذا، وذكروا الأحكام المتعلقة بالنكاح، النكاح والطلاق والخلع والوفاة والعدد وما يتعلق بذلك والمواريث. ثم ذكروا الحدود، لأن كل هذه دائما من التعاملات في طلب الرزق، المعاملات تسمى البيع الرهن غيره غير ذلك، وأمور الزوجية والاجتماع والعلاقات والخلافات على المواريث وعلى غير ذلك قد توجب التعدي والجنايات. فذكروا الحدود بعد ذلك من شأن بيان أحكام الجنايات وجزائها وكيفية تنفيذها والشروط وغير ذلك، وجعلوا آخر وما يتعلق ب بالشهادات والبينات والتقاضي والقضاء وغير ذلك بطريقة بديعة جدا، وهذا يدل على عمقهم في فقه الإسلام رحمهم الله تعالى، وعنايتهم بتسهيل الفقه لمريده، وجعلوا من ذلك المتون المختصرة والشروح المبسطة والمتوسطة والمطولة، لكل طريقة، كل هذا من أجل الفقه في الدين، لأن الفقه في الدين يراد به العمل لله جل وعلا في أداء حقه على العبد، ومعرفة شأن الله عز وجل وقدره، حتى الإنسان يتأدب مع الله عز وجل، يذل ويخضع ويوحد ويحب الله جل وعلا ويهابه ويخافه ويرجوه، وفيما يتعلق بتعاملات المرء مع غيره من الوالد والأخ والزوج والولد وغير ذلك، ما هي أحكام هذا الشيء، حتى يكون على بينة ويتعامل على وفق الشرع ويحذر من المخالفة والجناية، هكذا. فهذا استطراد للمناسبة، يعني حتى يعرف أن الفقه مكتوب بعناية ودراسة وتردد وتعقب، سبق من السلف وتعقب من جاء بعدهم، استدراك وتكميل واختصار وبسط وبيان وغير ذلك، وأن الذين يتكلمون في كتب الفقه ويزهدون فيها ويسمونها الصفرة ويسمونها محشوة وأنها كذا وأنها كذا، إنهم جهال أو أصحاب أهواء، فهم جهال ما عرفوا قدر البضاعة والتجارة، إنها الفقه في الدين والعمل لله عز وجل وفي دين على بصيرة، أو إنهم قصد سوء وهو التمهيد لقبول القوانين الجاهلية اللحاق بالأمم فيما تحدث لنفسها من أنظمة بعيدة عن الشرع، لجهلهم بالشرع أولا ولعدائهم للشرع وأهله وخصوصا الإسلام، وقد يأخذون منه شيء لكن لا يسيبونه إليه، لكن يتخيرون. هذه إلماحة بالمناسبة حتى يكون طالب العلم على بصيرة في هذا الشأن، ويعرف أن العلماء رحمهم الله أفنوا أعمارهم ولحظات الأعمار الحرجة في ترسيخ الفقه في الدين، في التأليف والبحث والسؤال الامتحان، وهم إلى درجة حال أنهم في النزل من شغفهم بالعلم وحرصهم رحمهم الله وإيانا على هداية الخلق الحق، والأمثلة على هذا كثيرة جدا يعني. نعم. صلى الله عليكم. كتاب الحدود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم ناس من عقل أو قال عرينة فاجتووا المدينة، يعني ناس أسلموا من القبائل، قال لهم عقل أو عرينة يعني، فخذ من عرينة، وأنهم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا على الإسلام وأقاموا ما شاء الله أصابتهم حمى المدينة، وكانت فيها حمى في الأمر الأول، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن ينقلها إلى الجحفة، ف فلما اجتووا المدينة يعني ما ناسبهم جو المدينة أنهكتهم الحمى واشتدت عليهم وعلى غيرهم ومات ناس بأسبابها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حالتهم أنها ضعيفة وأن الحمى متمكنة منهم رخص لهم في الخروج من المدينة لمصلحتهم، وأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة في المرعى فيكونون عند الراعي يحلب لهم من ألبان الإبل إن فيها دواء إنها تأكل من أنواع الأشجار فينفع بإذن الله جل وعلا. وأوصى الراعي بإكرامه فصحوا لما قاموا عند الراعي مدة صحوا عادت إليهم صحتهم واستقوه وأخذهم الطمع أخذتهم نزعة الجاهلية لأنهم ما تمكنوا من الفقه في الدين فتصرفوا تصرفا قاسيا جدا يعني قابلوا الإحسان إحسان الراعي إليهم بالإساءة حتى أنهم سمروا عينيه سملوا عينيه بالمسامير المحماة بالنار كحلوا عينيه بالمسامير المحماة بالنار جناية عليه واستاقوا إبل الصدقة نهبوا إبل الصدقة فرجعوا إلى جاهليتهم. فجاء الصارخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم صباحا يخبر بما جرى من هؤلاء مع الراعي ومع الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من أصحابه رضي الله عنهم إليهم فجاءوا بهم قبيل الظهر تمكنوا منهم وجاءوا بهم فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد المعاملة أقسى المعاملة إن هذا الذي يليق بجنايتهم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كل واحد يقطع منه يد ورجل بعظم الجناية والخيانة اللي وقعوا فيها، وغمست بالزيت المحمى لأجل أنه ما يصير النزف نزف الدم. كان هذا في شدة القيد وجعلهم يلقون في حر الشمس يموت من يموت ويحيى من يحيى ومنع الناس من إسقائهم حتى صاروا يلعقون التراب بألسنتهم من شدة ما بهم من العطش وحر العقوبة وأثر الزيت وغير ذلك لأنه جناية غليظة قاسية وقبيحة لأنه والعياذ بالله فيها خيانة وغدر تعدي على حرمات الله. هذه إبل الصدقة تستاق جناية على الناس بأموالهم كيف الجناية على بيت المال؟ والإساءة إلى الراعي وقتله. نعم صلى الله عليكم. فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الفساد يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. جمع لهم بين العقوبتين سمر أعينهم لمثل ما فعلوا بالراعي، وتقطيع الأيدي والرجل والأرجل لأنها أقصى العقوبة، لأنها أشد من القتل مباشرة وأقسى. نعم، هذا اللائق بجنايتهم وجرمهم وتعديهم على سلطان الله في الأرض. هكذا من فعل فعله يعامل معاملته. نعم. سنوريكم. وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. نعم، خانوا. نعم. سنوريكم. قال في الشرح: هذا الحديث يتعلق بالحدود. يقول أنس رضي الله عنه: إن ناسا من عكر أو عرين اجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم لأنهم سملوا عين الراعي أي مثلوا به، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، لأنهم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل جزاء وفاقا، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ماتوا، عملا بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فدل ذلك على أنه من فعل مثل فعلهم عومل بمثل هذا. والقاعدة أن ولي الأمر له الخيار في مثل هؤلاء، لأن الله خير بهذا. والحكمة من وقوع هذه الحوادث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة وخير القرون، أن تعرف الأحكام كيفية التطبيق ومقادير الجزاء ما يترتب على ذلك، لأن لو لم تنفذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف الناس يعرفون؟ ولهذا اقتضت حكمة الله أن تقع هذه الحوادث بجميع أنواعها: الزنا، السرقة، قطع الطريق، الجناية على المحارم علنا، السوق، كل هذه من أجل أن تتبين الأحكام. هذه يعني من نعم الله على عباده ومن حكمة الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. والقاعدة أن ولي الأمر له الخيار في مثل هؤلاء، إن رأى قتلهم قتلهم، وإن رأى تصليبهم صلبهم، وإن رأى قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فعل ذلك، وإن رأى نفيهم نفاهم على حسب اختلاف جرائمهم. وقال بعض أهل العلم: إن قتلوا قتلوا، وإن أخذوا المال مع القتل قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأون في بلد إلى بلد. وقال آخرون: ينفون أي يحبسون حتى يزولوا من الأرض، ونفيهم حبسهم كما قاله جماعة من أهل العلم. والصواب أنهم لو تركوا كان يصير يجدون من يسندهم، من يحدثون بجنايتهم، تجرؤونه وغير ذلك. نعم، كم الصواب؟ صلى الله عليكم. والصواب في هذا أن أول التخيير، وأن ولي الأمر ينظر للأصلح والأردع فيفعله لا بالهوى. هكذا كان في جزيرة في البحر من فعل مثل هؤلاء إلى زمن قريب، من تقرر في حقه النفي هي العقوبة اللائقة به ينفى ما شاء الله 6 أشهر سنة سنتين على حسبها. نعم السلام عليكم. فإذا رأى قتله وحده قتله، وإن رأى قتله مع التقطيع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء قطعهم وتركهم يموتون، وإن رأى صلبه صلبهم مع القتل حتى يشتهر أمرهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت على أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. قال الشارح هذا الحديث: أجير عند الناس في بيتهم، فأغراهم الشيطان وزنى بامرأة الرجل، فكانوا على سلم الجاهلية أنهم يتكاتمون يتراضون ويعوض زوج المزني بها بما يرضيه من المال وما لهم الغنم، وأن هذا الشخص يصير ما عليه شيء والمرأة ما عليها شيء. وقد ظهر الأمر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يختصمون لديه أقام فيهم حكم الله جل وعلا، قال: الغنم والوليد رد، وعلى ابنك الجلد، لأنهم حضور عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي أنيس أني غير أنس بن مالك رجل من أسلم، قال: اذهب إلى امرأة هذا في بيتها، تكلم معها فيما جرى، فإن اعترفت ترجمها، إن أقرت اعترفت أقرت، لأنها خافت من مغبة هذا بعد الموت، فأقرت فرجمت وقيم فيها حكم الله، لأنها ثيب تحت زوج، والولد كان محصن يعني بكر ما تزوج ما سبق الزواج، فعليها جلد مئة جلدة. نعم السلام عليكم. هذا الحديث عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما في قصة الأعرابي الذي اشتكى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابني كان عسيفا أي أجيرا عند بعض الناس. يعني الرجل هذا فقيه، عنده حس فقهي، ولارتاح لما جرى ما تواطأ عليه. نعم صلى الله عليه وسلم. عسيفا أي أجيرا عند بعض الناس، فزنى الولد بامرأة المستأجر، فقيل: إن عليك مئة شاة ووليدة تعطيها زوج المرأة بدلا من زنا ولدك بامرأة. تفعل بعض القبائل إلى اليوم أنهم يتراضون على إسقاط الحدود الشرعية ويتواطؤون على ذلك ويبالغون حتى يسمى شرع فلان وشرع فلان، نظام يعني يحدثونهم، وهذا جرأة على الشرع وإسقاط لهيبة الشرع وإغراء للناس بالتمرد على الشرع. نعم. السلام عليكم. ووريدة تعطيها زوج المرأة بدلا من زنا ولدك بامرأته، ثم سأل أهل العلم فقالوا لا، هذا فيه جلد مئة وتغريب عام على المرأة الرجم لأنها محصنة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينه وبين خصمه في ذلك بحكم الله. يعني جاء يتأكد من ما قيل له، هو أطمأن يعني، هو ما رضي بالواقع، ولما سأل أهل العلم وأفتي أطمأن، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المنتهى إليه. نعم. السلام عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد مئة وتغريب عام، والوليدة والغنم رد عليك. تغريب عام يعني بعرف اليوم الحبس، حبس عام، لأن التغريب يجعله يروج للجريمة ويجعل بعض أهل السفهاء وأهل الأهواء يتعاطفون معه، يصير فتنة. والحبس أول من اتخذه عمر رضي الله عنه لما كثر الناس الداخلون في الإسلام ونشأ في الإسلام، من لم يعرف الجاهلية وحدث الحوادث، رأى الحبس أن يصير تحت سلطان الدولة، وإذا غرب صار فيه فتنة يزداد الشر، قد يزداد الشر أو يجنى عليه حتى هو نفسه. نعم. صناركم. والوليدة والغنم رد عليك وعلى زوجة هذا الرجم إذا اعترفت، وبعث إليها أنيسا من بني أسلم فاعترفت فرجمها، فدل ذلك على أن هذا هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أنه إذا زنى بكر بمحصنة فإن البكر الذي لم يتزوج يجلد مئة ويغرب سنة كاملة للحديث، وكما في الحديث الآخر حديث عبادة البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. وأما المحصن من الرجال والنساء فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت إذا ثبت زناه بالبينة أو مع الشهود. سبق له زواج شرعي يسمى محصن. نعم. السلام عليكم. إذا ثبت زناه بالبينة أو مع الشهود العدول أو بإقرار الزاني أنه زنى وهو محصن متزوج ودخل بالزوجة وهي كذلك قد أحصنت، أي قد تزوجت ودخل بها كامرأة هذا الرجل، والصواب أنها ترجم بدون جلد، وهكذا الرجل يرجم بدون جلد، كان بداية يرجم ويجلد جميعا ثم رجم النبي صلى الله عليه وسلم بدون جلد. لآخر الأمرين ترك الجلد، ما يجمع بين عقوبتين. نعم. صلى الله عليكم. هذا من التدرج في التشريع. نعم. صلى الله عليكم. فالرجم فيه الكفاية، فهو قتل بشر قتله بشر حاله إذا أن له على ما فعل من قضاء وطره بالحرام وهو قد أحصن قد تزوج أو تزوجت هي كذلك، نسأل الله العافية. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز وهو رجل من أسلم زنا واعترف فأمر برجمه. وهكذا امرأة من غامد زنت وهي محصنة فاعترفت فأمر. المطلوب أنه يستتر، من ابتلي بشيء من ذلك يستتر بستر الله ولا يكشف عن نفسه، ويتوب فيما بينه وبين الله ويحسن في المستقبل. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه، كما قال عمر رضي الله، فإنه من يبن لنا صفحة عنقه نقم فيه كتاب الله. يتوب فيما بينه وبين الله ويحسن فيما يستقبل ويندم على فعلته يستتر بستر الله، لكن إذا انكشف أمره يستسلم للحكم الشرعي. وماعز رضي الله عنه غر من قبل بعض الناس، قالوا لا مالك توبة ولك كذا، لازم تعترف، ولهذا انكشف أمره والغامدية لصدقها في توبتها، إنها تابت توبة صادقة، ندمت ندما حقيقيا، وخافت من العقوبة في الآخرة، فرأت أنه ما يطهرها من ذنبها إلا أن يقام فيها الحد، عليها الحد. ولذلك ترددت على النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بين فعلها الفاحشة وبين رجمها مدة، حتى أنها فطمت الحمل الذي نشأ عن الفاحشة، كل ما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ردها حتى فطمت وهي مستسلمة، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لصدقها وصلاحها. قال له عمر: أتصلي عليها يا رسول الله؟ قال: زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت. يعني فيما بينها وبين الله استسلمت لله تماما. نعم. السلام عليكم. قال: وهكذا امرأة من غامد زنت وهي محصنة فاعترفت فأمر برجمها، وهكذا يهوديان تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفا بالزنا وهما محصنان فرجمهما صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحكم الشرعي في ذلك. هذا حكم الرجم، يعني هما هو منصوص في القرآن، كان منصوصا ثم نسخ. والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، ومعناه المحصن يعني رجل أو امرأة، وبقي الرجم ثابتا في السنة المعلومة المحققة الصحيحة. والحكمة والله أعلم ابتلاء الناس بالسنة، لأنه ظهر من يسمون بالقرآنيين يقول: ما نعمل لما وافقت فيه السنة القرآن. وفيه كلام ينشر في هذا الزمن حول هذا الموضوع، هذا خطير جدا، يعني هذا نوع من التشكيك في السنة الصحيحة ثابتة. وينبغي أنه يعرف خطورة هذا الشأن، وأنه لو اتبع كذا تعطل ثلاثة أرباع أحكام الإسلام، فهذا خطير يعني جدا خطير. الكلام في أحاديث الآحاد وغيرها من هذا الموضوع، يعني أنه فيه مدخل للاجتهاد على ما يرى بعض الناس، ولكنه جناية على السنة أكبر وعلى الإسلام أكبر على إجماع المسلمين، فيكون هذا محل يعني نظر، محل نظر. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت يجعلون أنه إذا كان الشيء ما هو من متواتر وكذا كذا، انه هو مجال الاجتهاد والاختيار بين الشيء وخلافه، هذا ما يصلح. نعم. السلام عليكم. قال: اذا ان زنت فجلدوها، ثم ان زنت فجلدوها، ثم ان زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بالضفير. قال ابن شهاب: ولا ادري ابعد الثالثه او الرابعه. الضفير حبل الشعر، يعني ما تسوى شيء الامه، تكرر منها الزنا أقيم عليها الحد أكثر من مرة يتخلص منها إن فتنة وشر. نعم صلى الله عليكم. لكنها لا تقتل لا ترجم لأنها ليست حرة ما تأخذ حكم الحرة في الرجم. نعم صلى الله عليكم. والضفير الحبل. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث يتعلق بحكم زنا الأمة، ومثلها العبد المملوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بحبل من شعر. فالمملوك لا يرجم ولو كان ثيبا، إنما يجلد سواء أكان بكرا أم ثيبا، يجلد نصف حد الحر 50 جلدة، سواء أكان ذكرا أم أنثى، ثيبا أم بكرا. فالحد نصف ما على المحصنات من النساء والمحصن من الرجال، من باب قوله سبحانه وتعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي الجلد. فالجلد 100 في حق الحر، وفي حق الأمة والعبد النصف، وهو 50 جلدة. ثم يباع بعد إذا وقع منه الزنا المرة الثالثة أو الرابعة، شق من الراوي. تغير البيئة عليه لعله يشتعث، وهذا أيضا عيب فيه لا بد من الأخبار عنه أنه ما هم مأمون. نعم صلى الله عليكم. يبيعه سيده أو يبيعها سيدها، والاحتياط أن يكون في الرابعة لأنه لم توجد رواية تعين الثالثة دون شك. تباع ولو بضفير، والضفير هو الحبل، أي يباع ولو بثمن القليل، فينبغي إبعاده من بخس مشان إبعاده وتغيير البيئة عليه لعله أن يستعف ويتوب. نعم السلام عليكم. ولعله حين انتقاله إلى سيد آخر تتغير حاله، ولعله يتوب فيتوب الله عليه. السيد الآخر أقوى شخصية مهاب، يكون يستعمله في مهنة بعيدة عن الناس، ما يخالط النساء ولا يدلو منهن، كذا تغير عليه المقام. نعم صلى الله عليكم. ولا بد من أن يبين البائع أنه باعه من أجل أنه زناء يزني لا يغش المشتري، بل يبين له، لأنه إذا لم يبين فسوف يشترى بثمن جيد 8 أمثاله. نعم يذكرون من هذا يعني أن العيوب الخطيرة في السلع لا بد أنها تبين بحكم الشرع، هذا من الصدق والبيان في البيع والشراء. بيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن الكذب كتمان عيوب السلع، السيارة أو البيت أو كذا أو كذا، مخطط البيت أو غيره وغيره وهكذا. ومثل هذا العبد المملوك والجارية المملوكة إنها مبتلاة بالزنا، هو مبتلى حتى لا يوثق. وهكذا ما كان مثل هذا في الخطورة والجناية، ويذكر تناقل أهل العلم أن رجلا احتاج إلى عبد يشتريه للخدمة، فذهب إلى السوق الذي يباع فيه الممالك، وجد عبدا أعجبه في هيئته وجسمه ونشاطه ولباقته وكذا، لكنه فوج بأنه بثمن بخس ما يساوي المظهر والحال التي هو عليه. فقال: هل في عيب؟ قالوا: نعم في شيء عيب من كذا كذا. وذكروا من هذا أنه نمام، الذي يفسد بين الناس. فقال كلام، قال هنا قال يفعل ما يشاء، واشتراه لرخصة. لما ذهب به إلى بيته واشتغل في الخدمة ما شاء الله، قال لصاحبة البيت إنه يشعر أن سيده لا يميل إليها الميل المطلوب من الزوج لزوجته، وأنه قد يتزوج عليها. قالت له ما الحل؟ أسلوب العصر. قال الحل أنه إذا أتى عندك واستغرق في النوم فخذي الموس، يعني أو مقص الشعر وكذا، خذي شعرات من أسفل لحيته، فإنه بهذا يولع بك ولا ينظر إلى غيرك أطلاقا. فاستنصحته ونفذت، التزمت بالتنفيذ، أعجبها الرأي، حل بسيط يعني. فذهب إلى سيده وقال إن سيدتي قد بيتت لك سوء ستقتلك. قال كيف؟ أنا أحبها وتحبني وكذا. قال أظهر النوم وسترى. فأظهر النوم فأخرجت عدتها المسكينة، بسيطة هذا، ولا أرادت سوء، أخذوعة، تريد تأخذ شعرتين ثلاث فقط، يمكن توهمت هذا من بعض أمور السحر أو شيء. فلما أخذ بنصيحته ورأى حركة المرأة قام ولطمها وقتلها، فذهب إلى أهله وقال إن سيدي قتل ابنتكم، فحمل السلاح وجاء. وذهب إلى أهل السيد وقال إن أهل سيدتي عازمين على قتالكم، فأوقع فتنة حرب بين الناس، قتلت فيها نفوس، زهقت أرواح بريئة معصومة. هذا ما يدل على خطورة النميمة وأنها عيب ونقص الرجولة وجناية. ولذلك الإنسان يقول النميمة على وجه النكتة، وربما أن من السامعين من إذا سمع أنه يقال في فلان كذا كذا كان له قدر عنده ود بينه وبينه غمطه تحاشاه وأساء الظن، فلم يتعاون معه على بر ولا ينهاه عن خير ويجانبه ويحاذره، وربما أنه حذر منه، افتعدت الغيبة إلى نميمة. واضح؟ فالغيبة هي مقدمة النميمة، وأقل ما تحدثه أن السامع يغمط المتحدث عنه، يغمط ويحتقره، ربما أساء الظن به، وربما فهم أنه يتغرض له وكذا وجنى عليه. هذا يدل على خطورة هذه، ولهذا الله عز وجل نص عليها في القرآن الكريم، قال ولا يغتب بعضكم بعضا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب النميمة يعذب في قبره عذابا عاجلا قبل يوم القيامة لمشيه بالنميمة. فالغيبة قد تتحول إلى نميمة، وقد تزيد تصير بهت، يصير يرتكب المغتاب ثلاث كبائر من كبائر الذنوب، كل واحدة عليها وعيد شديد. ومع هذه الخطورة صارت الغيبة مثل ما يقول فاكهة المجالس أو أنس المجالس أو عطر المجالس وبئست. ولما سمع أحد العقلاء الناس يخوضون في النميمة أعرض عنهم وصار ما يشارك، صار يفكر ويخرج ويبقى وينكر عليهم، هل يقبلون منه أن ينكر عليهم هل كذا. فقالوا ما لك يا فلان وراك أنت ما تشارك، أنت مهموم عندك مشكلة ساعدك على حله؟ قال نعم أنا عندي والدتي الله يهديها، والدتي لها أسلوب معي ولها كذا وكذا وكذا. قال وراك تتكلم على والدك؟ قال أنتم تريدون أن توزعون حسناتكم على البعيدين وأنا بحسناتي إذا كان لابد عند والدتي. يريد أن يذكرهم بخطر غيبة وأن أقل أحوالها توزيع الحسنات وحمل السيئات، تنبه لهذا خطير جدا. والناس يستعملون هذا على وجه النكتة والطرفة والتسلية وغلط، هذه من أسباب إيقاع العداوة بين المسلمين والتحريش بينهم وحمل بعضهم على الجناية على بعض. كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، والعبد يتكلم بكلمة من سخط الله ما يقينها بالا يكتب الله له بها سخط إلى يوم اللقاء، حيث الآخر يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وخير منهم يتكلم الكلمة من في رضا الله عز وجل يكتب الله له بها رضاه إلى يوم اللقاء ويجعله من أهل الجنة في عداد أهل الجنة وهو حي يمشي على الأرض. فينتبه لهذا. بارك السم بارك الله فيكم. تكملة الحديث فائدة. قال ولا بد من أن يبين البائع أنه باعه من أجل أنه زناء يزني لا يغش المشتري، بل يبين له، لأنه إذا لم يبين فسوف يشترى بثمن جيد ثمن أمثاله، لكن إذا بين فسوف تكون قيمته رخيصة فيباع ولو بضفير. لا ولا تتقى جنايته، يصير يطمئن إليه، يعني ما هو معروف لا يبين فيه، هذا خطير جدا، يكون فيه غش لهم. تبيعهم رجل جريء على المحارم، خادم جريء على المحارم، خطير هذا جدا، هذا أعظم الغش. نعم صلى الله عليكم. وفي الحديث من الفوائد أنه لا يرفعه لولي الأمر، بل يكفي هو يجلده سيده، لأنه هو مالكه يستصلح قدر مستطاع، وإن لم ينفع تخلص منه مع ذكر العيب، إلا إذا إن ولي الأمر سن في مثل هذا السنة مصالح الناس وقاية الناس من شر أمثال هذا، إنه يحبس أو يشتريه ولي الأمر ويكلفه بأعمال وأشياء تشغل عنها الفتنة حتى يشيب ويهرم أو حتى يأتي عجله أو يهتدي. نعم صلى الله عليكم. ولا حاجة إلى المحكمة ولا حاجة إلى الأمير، متى علم سيده منه الزنا جلده بنفسه أو بخادمه أو بولده يجلدونه الحد. هذا هو مثل الساحر المملوك نفسه، يقيم عليه الحد سيده أو يتصرف فيه، إلا إذا صارت المسألة نازلة ظاهرة مشتهرة اتخذ ولي الأمر تجاهها علاجا رادعا يطاع ولي الأمر يتخذ. نعم صلى الله عليكم. ولهذا قال فاجلدوها، وفي اللفظ الآخر فليجلدها أحدكم، ولم يقل فارفعوها للسلطان. صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ الجلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إلى جلودها، جلود بهيمة الأنعام، عند الحاجة يطهرها الدباغ، والدباغ مواد مطهرة منشفة من ثمر السدر شيق على القرض والملح وشور الرمان، أشياء يجعل فيها الجلد، تجعل فيه ماء، وربما أنه يحرر شوي، تجعل فيه أياما حتى يسهل سلت الشعر عنه وسلت الدهون التي في جلد البهيمة، ثم يتركه بس ينشف، تكون رائحته طيبة، لأن هذه المواد رائحتها طيبة وهي مطهرة في نفس الوقت ومنشفة. كان في هذا الوقت وقت التشريع الناس في حال حاجة وشدة، فينتفع بجلود بهيمة الأنعام سواء كانت مذكاة أو ميتة حتفا فيها، لكن ما ينتفع بجلد الميتة إلا بعد الدبغ شرط، لأنه يزيل الأذى ويطيب الجلد، والجلود من أثاث البيوت. لذلك لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وجد في الحجرة الذي هو فيها صلى الله عليه وسلم عدة جلود مدبوغة ومرفوعة في السقف لحاجتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير قد أثرت حباله في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احمرارا وحزا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يشبه الإحرام اللباس، فبكى عمر رضي الله عنه قال: ما يبكيك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من النعيم، ورأيت هذه الأهب في حجرتك وهذا السرير كيف أثر في بدنك وجلدك، فبكيت. قال: ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الدنيا متاع طريق الآخرة. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان حكم جلود الميتة إذا دبغت، وذكرها في باب الآنية، لأن الجلود تتخذ أواني وأوعية، فمنها القرب ومنها غير القرب كالراويات وما أشبهها. تتخذ أوعية، يعني منها القرب التي للماء يحمل الناس عليها الماء في أسفارهم قبل السيارات، تنقل عليها البادية المياه من مصادرها إلى منازلها، يتخذون منها الأسقية التي يجعلون فيها اللبن، استخرجوا منها الزبد ويستخرجوا منها كذا ويخففونها. ومنها يجعلون منها أوعية للعسل، وهذه في الغالب جلود الصغار من البهائم في الأشهر الأولى الثلاثة الأشهر الأربعة، يستعملونها في هذا، في العسل، في السمن، في نحو ذلك. كانت يعني هي نوع من الأوعية التي تستعمل، تستعمل في الماء وغير ذلك، لكن بعد الدبغ، لأنها بعد الدبغ تخاط خياطة خاصة بها بالأحجام اللي يحتاج إليها، وخياطة محكمة بحيث أنها تمسك ما فيها وتحافظ عليه. لكل صنف من السوائل نوع من هذه، يصير أضوط من غيره وأوثق من غيره. ومن ذلك جلود الإبل والبقر أيضا تنشف وتجعل على شكل حبال وأرشية، تجر بها آلة الحراثة، تجرها البهيمة، وهذا إثارة الأرض، البقرة لا تثر الأرض ولا تسقي الحرث، تجر بها الغروب من الآبار طلع الماء، والدلاء وهي أصغر مقاس استخرج بها الماء للوضوء للشرب، الآبار الضيقة ونحوها. كانت هذه استعمالاتهم، يجعلون فيها السمن، يجعلون فيها العسل، ويجعلون فيها الماء، يجعلون فيها الودك وغير ذلك. فهي كانت من الأثاث المنزلي الذي لا بد منه. قد تجعل أوطية للفرش وتستعمل منها أغطية أيضا، كما قال تستخفون حين ظنكم وحين إقامتكم يوم إقامتكم. نعم. صلى الله عليه. قال: واعلم أن الميتة نجسة إلا ما سبقت الإشارة إليه، وهي ميتة الآدمي وميتة السمك والجراد، وما لا نفس له سائلة. والميتة النجسة كل أجزائها نجسة، من اللحم والشحم والأمعاء والكبد، وجميع أجزائها إلا الشعر والوبر والصوف والريش. فالشعر للماعز والبقر، والوبر للإبل، والصوف للضأن، والريش للطائر. فهذه الأشياء الأربعة في حكم المنفصل. فإذا ماتت شاة أو بعير أو ما أشبه ذلك، وجز أهلها شعرها فهو طاهر، وذلك لأنه ليس فيه دم، حيث إن الدم لا يدخل فيه، ولا تحله الذكاة ولا تحله الحياة. واختلف العلماء رحمهم الله في عظام الميتة هل هو ينجس إذا ماتت أو لا. فمن العلماء من قال إنه ينجس، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ومنهم من قال إنه لا ينجس، وأنه مثل الشعر، مثل الشعر والصوف وشبهه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: لأن العظام لا تحلها الحياة، ولأن العظم ليس فيه دم، ولذلك كانت ميتة ولذلك كانت ميتة ما ليس له دم طاهر. فكذلك العظم يكون طاهرا وإن كان عظم ميتة، لكن لا بد من غسل ظاهره لأنه يتنجس بملاقات النجاسة. أما الجلد فإذا كان قبل الدبغ فهو نجس لأنه من جملة الميتة، فهو داخل في عموم قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فيكون نجسا، ولأنه تدخله الحياة ولأنه يحتقن فيه الدم، فهو قبل الدبغ نجس لا يجوز الانتفاع به لا بماء ولا بلبن ولا بدهن ولا بغيره، فإذا دبغ دبغا تام بحيث يزول تغيره ونتنه فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه يكون طاهر، وهذا القول هو الراجح أنه إذا دبغ دبغا تاما صار طاهرا كجلد المذكات تماما، فيجوز استعماله في اللبن وفي الماء وفي الدهن، ويستعمل أحذية وفي غير ذلك. والدليل على ذلك هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيما هذه أداة شرط تعم جميع الجلود إذا دبغت فإنها تكون طاهرة. وكذلك قال: دباغ جلود الميتة طهرها، أي إن الدباغ يطهرها. وكذلك حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها شاة ميتة تجر لأجل أن تلقى في البر للكلاب والذئاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، ومعلوم أن الميتة نجسة. قال: يطهرها الماء والقرض. الماء والقرض يعني ما يدبغ به، والقرض نبات معروف يدبغ به، فقال: يطهرها الماء والقرض. فدل ذلك على أن جلد الميتة إذا دبغ صار طاهرا ينتفع به كما ينتفع بجلد المذكاة. وأما الحيوان المذكى فجلده طاهر سواء دبغ أم لم يدبغ، لأنه طاهر حلال. واختلف العلماء رحمهم الله في جلود غير ما يؤكل كجلد الذئب والنمر وما أشبه ذلك إذا دبغ هل يطهر أو لا، فمنهم من قال إنه يطهر إذا دبغ دبغا تاما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقوله: دباغ جلود الميتة طهرها. ومنهم من قال إنه لا يطهر، والفرق بينه وبين جلد الميتة التي تحل بالذكاة هو أن نجاسة جلود ما لا يؤكل نجاسة عينية، أي خبثها من أصل، وأما جلود ما تحل الذكاة فنجاسته طارئة لأنه كان بالأول جلدا طاهرا لكن لم ينجس إلا بالموت، فيكون فيكون كالثوب إذا غسلته من النجاسة يكون طاهرا. وهذا القول أقرب أنه إذا دبغ جلد ما لا يؤكل لحمه فإنه لا يطهر بذلك، وإذا دبغ جلد ما يؤكل لحمه بعد موته ولم يذكى فإنه يكون طاهرا. ومن فوائد هذه الأحاديث أن الجلد قبل الدبغ نجس لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لأن النتن والخبث لا يزال باقيا فيه، فإذا طهر بالدبغ فإنه يكون طاهرا. ثانيا: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأموال وعدم إضاعتها، لأنه حتى جلد الميتة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ ويسلخ ويدبغ وينتفع به عند الحاجة. وبه تعرف ما وقع فيه كثير من الناس اليوم من الإفراط في الإنفاق في الأطعمة والولائم وغير ذلك من الأمور التي يخشى من عواقبها، لأن هذه الأمور التي يفعلها بعض الناس ويخرجون بها عن الحد تكون من الإسراف، والله عز وجل قد نهى عن الإسراف وأخبر أنه لا يحب المسرفين، فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإذا كان الله قد نهى عن الإسراف وأخبر أنه لا يحب المسرفين، فإن الوقوع في الإسراف وقوع فيما نهى الله عنه، والوقوع فيما نهى الله عنه معصية، والمعاصي إذا انتشرت فربما يحرم الإنسان الرزق بسببها، فربما هذه النعم الوافرة بين أيدينا تسلب منا ونعود إلى ما كنا عليه من قبل، فقد كان الناس في هذه البلاد من قبل لا يشبعون من التمر، حتى إنه حدثني من أثق به يقول إن والده إذا أتى بنوى التمر قد اشتراه من السوق للغنم أننا نجتمع عليه لأجل أن نحصل نواة من هذه النوى، ففيها سلب بقية من تمر، فنأخذه ونمصه إلى هذا الحد. ولقد كانوا يغشون أوراق العلف ويطبخونها بدلا من المرق، إلى غير ذلك من القصص التي يخشى أن تعود إذا كفرنا بنعمة الله وأسرفنا فيها، حتى إن بعض الناس والعياذ بالله إذا انتهى من الطعام حمله وألقاه في المزبلة أو قاذورات الناس، وهذا كفر بالنعمة ويخشى أن تزول، فإذا زادت النعم ولم تشكر فإنه يوشك أن الله عز وجل يقتلعها من الناس حتى يعودوا بائسين فقراء، نسأل الله العافية. قالوا ما قل زالت نعمة قوم فردت إليهم، هذا أخطر شيء، ما زالت نعمة قوم عنهم فردت إليهم، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، صلى الله عليه نعم. صلح. قال المصنف رحمه الله وعن أبي ثعلبة الشيخ رحمه الله ينبه الناس يشرفون، ومن ذلك الإسراف في ذبح الذبائح أكثر من الحاجة، والإسراف في جلود الذبائح إنه ما يهتم بها ولا يعتنى بها، وربما أنه لو اعتني بها انتفع بها أقوام آخر في غير هذه البلاد، كان ينبغي العناية بشيء منها، هذا اللي يسمى اليوم التدوير، إعادة التدوير، إنه يكون فيه مصنع يستقبل الجلود ويهيئها للاستعمال الطيب حتى ينتفع بها، ينتفع بها من يحتاجها، ولا ترمى مع الجيف، غلط، هذا رأس مال بجملة، هذا مثل ما يذبح من الهدي بمكة شرفها الله، كم فيه من جلد أيام الحج والأضاحي نحو هذا والمسالخ، لو جمع هذا صار له مردود طيب، ربما أنه في جهات معنية بهذا الشيء ما ندري عنها، لكن أنه الغرض التنبيه مثل هذا ينبغي على الجهات المعنية أنها تلتفت له، تجري له دراسة كيفية الانتفاع به ولو لتصديره إلى جهات محتاجة، لأن هذا من فعل الخير ومن الإعانة على الخير ومن الرفق بالناس في معايشهم، ومما ينال به الأجر، ومما تصان به النعم، ومما تتقى به النقم، إلى غير ذلك، مراد التنبيه وأن يجعل هذا على بال من يعنيه الأمر، يصل له دراسة في تكلفته وجدواه والجهة التي تنتفع منه وطريقة الانتفاع، ولو ما ييسر منه إلا أنه يستعمل في الحذاء وغيره وغيره، ربما أنه يستعمل في الأغطية يكون أحسن من كثير من الأمور اللي جدت الآن، يكون أقل سلبيات فيه، الله أعلم، صلى الله وسلم على